أبو جواد، هل يعد استثناء الإمام أحمد رحمه الله رحمه واسعة صحيحا من عموم هذا الحديث؟ لا يقصد بالحديث أن الميتة الذي يعني لا يدل في البحر. جيد. الذي استثناء هذا إيش في البحر وما الجبل؟ يعني أنها ما تدخل في عموم. عموم ما تدخل في عموم الحديث. طيب جزاك الله خير. نعم. فيما يتعلق بركوب البحر، فيما يتعلق بركوب البحر يا أبو سامي، جاءك رجل وقال يا أبو سامي أنا أريد أن أركب ثلج هذا البحر وأغزو أقواما من خلفي، فماذا تفتي؟ شيخ يجوز ركوب البحر، لكن الإمام مالك كره النساء. يجوز ركوب البحر؟ نعم. والدليل؟ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن نركب البحر ومعنا ماء قليل فتوضأنا به عطشنا. يكفي شيخ الموضوع الشاهد أننا نركب البحر، يعني نحتاج تسرد الحديث كامل. طب وجه الشاهد؟ قال إن نركب البحر. نركب البحر والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. نعم قال هو تطهر معنا. أقره على ركوب البحر. تطهر معه حلو متى مسألة أخرى. طيب أيضا فقط هكذا بإطلاق؟ لا شيخ خشي على هذاك. طيب أبو معاذ، روي في الحديث لا يركب البحر إلا حاج أو غاز أو معتمر. لا يركب البحر إلا حاج أو غاز أو معتمر. فماذا تقول في هذا الحديث؟ رواه البيهقي بإسناد جيد. لا الشيخ مو بيهقي رحمه، لم ننسبه نحن من البيهقي، قد يكون بيهقي رواه لكن. تفضل شيخنا. هذا الحديث ضعفه البخاري في كتابه التاريخ. من اللي رواه اصلا؟ اللي رواه عن سعيد بن منصور في مصنفه، عن عبد الله بن عمرو. مصنفه سعيد بن منصور له مصنف؟ في سننه. عن من؟ عن عبد الله بن عمرو. احسن. والحديث؟ نعم. والحديث حكمه؟ حكمه ضعيف. وبالتالي هل يجوز الاحتجاج؟ هل يصح الاحتجاج به؟ لا يصح الاحتجاج. طيب ابو جعفر، شيخنا ابو جعفر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عن أنه كان يكره أن يحمل الغازي على البحر، فعلى ماذا تحمل كراهة عمر رضي الله عنه؟ لماذا عمر كان يكره؟ روى البيهقي هذا عن عمر الخطاب ومع أنه كره الناس على ركوب البحر. طيب فكراهية عمر يعني إذا خشي التهلكة يعني على ركاب السفينة، إذا خشى عليهم التهلكة من الأمواج أو الرياح فإنه كره لهم. كرهنا. بيأتيك آتنا أبو جعفر يقول والله يا أبو جعفر على كيفك، هو يعني خشي تهلك وما خشي، ما الذي حمل، ما الذي جعلك تحمل على هذا المحمل؟ يعني جاء عمر أطلق وقال كره أن يحمل. سأل طبيب نفسه الثاني. سند بارك الله. سأل عمر رضي الله عنه عن تجارة البحر فكره له. أيضا كره له. ما جبنا شيء، ما استفدنا شيء أبو جعفر. هاي قول عمر. شيخ استدل بفتياه لتميم الداري أنه سأله هل أتم في البحر أو أقصر، فقال له التقصير، ولو كان إكراه ركوب البحر لا منعه من الركوب أو كره له الركوب، ولكنه سكت عن هذا فيحمل على أنه لا يكرهه لمثلا التميم إلا في حالات أنه يخشى من التهلكة كاشتداد الأمواج وهبوب الرياح القوية، خصوصا لو كانت السفن في ذلك العصر غير متينة مثل عصرنا هذا. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا تميم بن أسود الذي حملت الرياح سفينته الجزيرة الفيها الدجال. نعم في صحيح مسلم. طيب ما نريد أن نطيل إن شاء الله تعالى أيها الأحبة، ولكن من الأهمية بمكان مراجعة جميع ما ذكرناه وحفظ ما أوردناه من الآثار والمسائل، لأنها كلها ذات أهمية بالغة. طيب نعم أبو معاذ، اقرأ علينا حديث أبي سعيد وأبي أمامة وعبد الله بن عمر من حفظك طبعا. عن أبي سعيد البغلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء